صوت جيد إخواني. صوت جيد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. جزا الله إخواني خير الجزاء على حسن استماعهم. ونحن قد انتهينا من المقدمات التي نصح فيها أبو إسحاق الشاطبي أمة الإسلام وعلى الخصوص طلبة العلم، وهذا هو الدرس 35، جعلناه مراجعة لما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله، وكنا نحاول جاهدين بفضل الله عز وجل أن نقف على شطآن كلامه الرائع في كل جوانبه. وقد لاحظنا أيها الإخوة الأحبة أن الشيخ لا يتكلم فقط عن العلم المجرد الذي يدخل العقل ولا ينتج عملا ولا ينتج عاطفة، بل رأينا الشيخ رحمه الله يتكلم عن دين وليس عن فكر. وهذا الدين يعني أنه يشمل كل جوانب الإنسان، وهذا هو الخطاب الصحيح، لأننا نجد بعض الخطباء أو العلماء أو المدرسين أو الكتاب ينشطون إلى تجريد العلم من عاطفته، فيتكلمون خطابا عقليا بحتا لا ينزل إلى مرجل الإرادات وهو القلب، لا يكون حديثا فيه العاطفة، بل تجده كلاما عقليا مجردا. والدين ليس كذلك. وفي المقابل نجد أن هناك البعض مما ذكرنا يتكلم كلاما عاطفيا ينفلت من عقال العقل ولا يتقيد بالعلم، فتجده يتكلم الساعات الطوال أو يتكلم خطبة أو يؤلف كتابا ولا يذكر فيه مسألة علمية تفيد أو تبقى في ذهني الطالب العلم. والعلم الصحيح الذي كان عليه السلف رحمهم الله والعلم الذي يشمل العقل والعاطفة، هذا هو العلم الصحيح. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحصل ما في الصدور مع هذا التقرير العلمي في كل آية بل في كل حرف من كتاب ربنا، نجد أنه ينزل إلى القلب فيحرك الإرادة ويبسط لنا أمر الجنة ويبسط لنا أمر النار، يذكر لنا الجنة ليقوي إراداتنا في تحصيلها، ويذكر لنا النار ليخوفنا من الوقوع في أسبابها وسبلها. ولذلك الخطاب الصحيح، الخطاب العلمي الصحيح، وخطاب الإنسان أن تخاطب الإنسان، وهذا رأيناه في كلام الشاطبي رحمه الله، مع أنه يتكلم في الأصول، والأصول كما قلنا ستار حديدي وبناء عقلي متين، قلما تجد للعاطفة مكانا فيه، لكنه يخترق هذا السور ليتكلم عن الإنسان. وهذه ميزة من كلام هذا الرجل الذي يريد أن يتذوق، لا يريد فقط أن يعقل، يريد أن يتذوق لتحصل متعة العلم. العلم له متعة، وليس فقط المتعة العقلية، بل هي المتعة الإنسانية الجميلة التي تتلائم مع الحق، تتلائم مع الحق. فلذلك رأينا هذا بينا في كلام الشيخ. ثم كما تقدم من الكلام أننا رأينا أنه لا يقف على ما يسمى بالعقل الذري، هذه منطقة وقضية مهمة من الحديث. ما المقصود بالعقل الذري؟ وهو الوقوف فقط على الفروع. الفروع لوحدها لا تنشئ إنسانا سويا، لا بد من لهذه الفروع أن تكون لها قواعد، هذه القواعد ينشئها الاستقراء. الفروع لا تنشئ إنسانا سويا يقدر على الحكم على النوازل، ولكن الذي يضبط ويقوي العمل والاجتهاد في النوازل إنما هي القواعد، الأصول. وهذه الأصول إنما تنشأ بالاستقراء، تنشأ بالاستقراء. ولذلك فالمطلوب من العالم أن يكون له عقل كلي، لا يكون ذريا ولا جزئيا. المصيبة، وشيخ الإسلام ذكر أن من لا يكون له أصل يرجع إليه فإن خطأه أكثر من صوابه. لابد، هذه قضية نفهمها. نحن لا نريد فقط أن ندرس فروعا، نريد أن ننشئ عقلا أصوليا، بمعنى والعقل الأصولي يعني أن توجد لديه القواعد التي يستطيع أن يحكم بها. هذه القواعد تتشكل من الفروع، ولذلك الفروع هي أساس القاعدة، والقاعدة ضابطة للفروع. لو سأل سائل ما الأقوى، لكان الجواب ما الأقوى، القلب أم الدم؟ لكان الجواب أنه لا يصح وجود أحدهما دون الآخر. العلاقة بين الأصول والفروع كالعلاقة بين القلب الجامع والدم المتفرع في الشرايين والعروق. لابد منها، لابد أن يكون، لا يكون رجل أصوليا دون. وهذه قضية يجب أن نهدمها، قالها الأوائل. الغزالي يعني أراد أن يبنيها كما تقدم، ونقد أبا زيد الدبوسي الحنفي لأنه أكثر في كتابه الأصول، لماذا أكثر فيها الفروع، ويعتبر هذا منهجا يخالف طريقة الأصوليين، وهذا غير صحيح، هذه يجب أن ننسفه، لأنه لا يصح أن يكون الرجل أصوليا دون أن يكون فقيها، ولا يصح أن يكون فقيها دون أن يكون أصوليا، لا يصح. الفقيه إنما هو الذي يعرف أصول الفروع، والأصولي هو الذي يعرف بناء كيف بنيت هذه الأصول. والأصول لا تعرف إلا بفروعها، والفروع لا تضبط إلا بأصولها. هذه قضية يجب أن نفهمها. والشاطبي في هذا إمام كما نرى، ما ذكر مسألة إلا وقد أرجعها إلى الكتاب والسنة، وأرجعها إلى كلام العلماء. وهذا دليل استقراء هذا الرجل وغوصه وعيشه مع القرآن الكريم. عاش مع القرآن الكريم، عاش مع السنة النبوية، عاش مع كلام العلماء، عاش مع كلام الأصوليين، عاش ورأيناه كيف وعاش مع الفقهاء، ورأيناه كيف يرسل الرسائل إلى العلماء يسألهم ويستفتيهم ويتقفر العلم على المسائل الدقيقة. رأينا هذا من أجل أن تعرفوا أن هذا العلم ليس فقط مجرد إلهام ولا يؤخذ بالكسل. هذا العلم لا يؤخذ بالكسل، ولا يؤخذ بالنوم، ولا يؤخذ بالتأملات الذاتية. هذا علم لا ينشأ بالتأملات، لا بد من وجود الفروع، لا بد من وجود المراجعات لكلام أهل العلم. وهو قد عاب في كتاب الاعتصام من الذين يزعمون أنهم كتبوا كتبهم دون أن يرجعوا لكلام العلماء من أجل أن يمدحوا أنفسهم، قلنا هذا عابه وعده أمرا فاسدا في التصنيف والتأليف والنظر، أنه أمر فاسد، هذا أمر فعده أمرا فاسدا لا ينبغي أن يقوله أحد، يقول أنا لا لا لم أتعلم لم أقرأ هذه من عندي، ما في شيء من عندك. العلم ينشئ العلم، والقراءة تنشئ القراءة، والنظر ينشئ النظر، والنصيحة تنشئ النصيحة، ولا بد أنت من وجود هذه لتعلمها، لا بد أن تقرأ في كلام العلم، فكلام العلم ينشئ لديك علوما، ينشئ لديك كلام العلم ينشئ لديك علوما في قلبك، وهذه الطريقة الصحيحة، لا بد أن تقرأ. وكذلك رأينا في هذا الكتاب ابتكارا أو كما يسمونه اليوم بالإبداع، رأيناه قد خاض في مقدمات أخذها، نبهنا إلى أن بعض المقدمات أخذها من آخرين، ولكنه صاغها وزاد عليها ونقحها بطريقة رائعة، بطريقة مفيدة، مع سهولة في الخطاب. وبهذا أنتم رأيتم انهيار الحاجز النفسي بين الإنسان طالب العلم وبين كلام العلماء السابقين. هذا علم الأصول ينفر منه الناس خوفا منه، ظانين أنه علم معقد، ونحن رأيناه في هذه المقدمات أن الأمر فقط يحتاج إلى بعض عناء. فلو أنك أردت أن تطبخ طبخة ربما تحتاج إلى وقت أكثر مما تحتاج إلى قراءة هذا الكتاب، قراءة مقدمة من مقدمات هذا الكتاب. لكن الناس يريدون كلام أهل العلم كما يريدون الجرائد، وهذه إهانة، هذه إهانة لكلام أهل العلم. إذا لماذا الناس ينفرون من الشعر؟ لأنه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى قراءة في نفسية القائل، كيف تركب هذه الكلمات، على أي معنى أراده الشاعر أن يقوله. فإذا كان هذا الشعر يحتاج إلى تأمل، كلام العلم لا يحتاج إلى تأمل، تريد أن تقرأه هكذا، لماذا لا تقف عنده، لماذا لا تحفر في داخل هذا الكلام؟ الحفر في داخل الكلام هو الذي يعطيك جماله، الجمال لا يمكن أن ينشأ من غير فهم، لا يمكن. إذا أردت أن تشعر بجمال الكلام لابد أولا أن تفهمه، لابد أن تفهمه. ولذلك رأينا سهولة الكلام لما نحلله، السهولة ماذا تنتج؟ تنتج متعة النظر إلى الجمال، وندرك بعد ذلك كيف نشأت هذا. فلذلك رأينا عقلا، رأينا جمالا، رأينا سهولة في كلام هذا العالم، ورأينا استقراء، على معنى أنه جمع لنا في هذه المقدمات الكثير مما تفرق في الكتب الأخرى، فيما تفرق وناقشها وأبدى رأيه فيها، وهذا يدل على ثقة في النفس، وأنه رأى نفسه بهذا المقام، بل قال إن كتابه هذا لا يصلح إلا لمن خرج من ربقة التقليد. صحيح؟ يقول هذا لا يمكن أن يفهم هذا الكلام وأن يقبل ما نحن فيه حتى يخرج المرء من ربقة التقليد. التقليد ليس علما، التقليد هو مجرف للعقل، يدمر العقل. ولذلك لا بد للمرء حين يقرأ هذا الكلام أن يقرأه على معنى النظر والبحث، وعلى معنى المشقة، المشقة التكليف. ما هو التكليف؟ في شيء فيه نوع مشقة. إياكم أن يعني أن تخوفكم، وأن تخوفكم كتب العلم، فإذا خوفتكم هربتم منها وفقدتم شيء، أنتم الذين تتحقق فيكم الخسارة، أنتم الذين تخسروا، وإلا فكتب أهل العلم هي كتب أهل العلم. وهل هذه الكتب أنهت النظر؟ لا يوجد، هنا خذوها في الأصول وفي الحديث وفي غيرها، لا يوجد علم قد احترق، لا يوجد. كل العلوم يمكن للمرء أن يبني عليها، لكن إياكم أن تفهموا أن تهدموها. الذين يريدون هدم التراث لا يهدمون إلا أنفسهم. هذه كتب والتراث وعلومنا، إنما المراد به أن نبني، أن نبني، أن نبني على هذه. ولكن كما قلت إن الاجتهاد يبدأ بإيش؟ بقتل الماضي بحثا. وثم رأينا في هذه المقدمات عقلية بنائية. ما نقصد بعقلية بنائية؟ رأينا في كل مقدمة كيف تبنى على ما قبلها. رأينا هذا، أنه عندما تكلم، أول ما تكلم عن قضية تمتين أصول الفقه، أنك أنت تريد أن تدخل على علم متين، ولذلك قال إن مقدمات هذا العلم يقينية، وقال إن الأدلة التي بنيت عليها هذه المقدمات يقينية، لأنه يريد أن يقول هذا علم. ولأن العلم لا يبنى على الظنون، العلم يبنى على ما هو يقيني وقطعي. وهذه مسألة خاض فيها من قبله، خاض فيها الجويني، خاض فيها المازري، خاض فيها، تكلم فيها الغزالي، تكلم فيها عامة العلماء، وهو تكلم فيها كلاما رائعا جميلا يناسب ما أراده، ما أراده. ولكنه أراد من هذا أن يقول لطالب هذا العلم ادخل، فهذا بناء متين مشيد تشييدا متينا وعلى أسس كذلك متينة. ثم بعد ذلك أدخلنا في أروقة هذا البناء العظيم، هذا الأصول أدخلنا في أروقته، قال لنا هناك في هذا البناء ما هو أصلي وما هو من ملحه، ما هو من أصوله ومن ملحه، وما هو من زوائده لا قيمة له. أنت لا تهتم بها، ادخلوا في هذا البيت، في هذا البناء العظيم المتين القائم على أدلة وشواهد متينة يقينية، لكن دخلتم اجتنبوا، يوجد فيه بعض الزوائد مما وضعت فيه وليست منه. ولك قال كل علم لا ينتج عملا فهو عارية، لا تهتم له. كل علم، هناك علوم أجنبية على علوم الفقه لا تهتم لها. العلم كذلك، بعد أن تكلم على هذا البناء الذي هو بناء علم أصول الفقه بهذه الطريقة، كر عائدا إلى ما هو العلم، إلى العلم ما هو، تكلم عن العلماء، لأن هذا العلم يشترك، انتبهوا، لأن هذا العلم ليس نصا فقط، لأن هذا العلم ليس نصا فقط، لكنه نص وفهم. هذا العلم ليس نصا فقط، لكنه نص وفهم. معنى نص وفهم يعني وجود إنسان، وجود إنسان. والذين من ألعاب العلمانيين المعاصرين في رد الشريعة على أننا نحترم النص، أي إحدى طرقهم المعاصرة، يقولون نحن لا نتكلم، القرآن حق والسنة حق، لكن المشكلة في الفهم، المشكلة في الفهم، نحن لا نقبل أفهم القدماء له لأنها أفهام تناسب عصرهم. وتكلم عن التاريخانية وإبطالها في داخل الدروس، لا نريد أن نعود إليها. ولكن هذه القضية، وهي قضية أن هذا النص يحمل درراً، ولكن يمكن أن يدخل فيه المرء فيخرج بالحجر زائما أنه الدرر. يمكن أن يدخل الإنسان في هذه العالم العظيم من العلم والنص ويخرج بالكذب والبهتان، ويقول هذه درة مأخوذة من هذا المنجم، يقول له كذبت. ولذلك كان لابد من حديث الشيخ عن رجال الاستنباط، عن رجال الحفر، من هم العلماء. وتكلم كلاما أظن يعني من العذوبة والعظمة والاستقصاء بمكان، عندما تكلم عن العلماء بأن الذين يستحقون تسميتهم بالعلماء في هذا الباب هم الذين يعيشون مع العلم كملكة تعيش معهم حتى أنها تصبح جزءا من شخصياتهم ونفوسهم. ثم ذكر بعد ذلك المراتب الدنيا إلى آخره. وهناك مرتبة الذين يفترون على الشريعة، يدخلون فيها يكذبون، يريدون أن يتخذوها سلما لإبطال الشريعة، يريدون أن يتخذوا الشريعة سلما لإبطال الشريعة. فلذلك هو تكلم عن الشخصية التي تنفع للدخول في العلم لإخراج مقاصد هذا العلم الحقيقية وليست المزور. هذا كلام عظيم من هذا الشيخ، وليته يعني يكون حديث وسبب شرح في الدروس وفي المساجد وفي طلبة العلم، لأن حديث الشيخ الشاطبي رحمه الله الإمام الشاطبي حديث أبو إسحاق، لأنه حديث يكشف واقع كل وقت، حديث يكشف واقع كل وقت، في كل وقت تجد الناس ومراء الناس والعلماء، وتجد وكذلك يكشف مراتبهم مع هذا الدين. هذه المرتبة التي يدعو إليها الشيخ، وهي المرتبة الأولى، رأيناها أنها مرتبة ذوق. رأينا هذه المرتبة الأولى عندما يتحدث عنها أنها مرتبة ذوق، يحسها المرء، يذوقها، وليست هي مرتبة عقل وإدراك، لكنها كذلك مرتبة ذوق وشعور. وهكذا المرات المسألة هي في العلوم، لما كانت العلوم هي مسائل تجريدية فقد تصل إلى هذا المعنى من الذوق الذي لا يستطيع المرء أن يصفه، لو قيل لعنين لو عنين سأل فحلا قيل كيف إتيان مسألة، لا يستطيع أن يصفه. جميل، حلو، جيد، لكن كيف؟ ولا يستطيع. وهذا مثال الغزالي في معيار العلم، الغزالي يضرب هذا المثال، وغيرهم ضرب بأمثلة. القصد أن هناك من المراتب ما تحتاج إلى أن تعيشها، أن تحسها، أن تعرفها عن طريق ذوقك وممارستك ومجاهدتك، المجاهدة. بعد أن تحدث عن هؤلاء، الذين وهي مرتبة في أصول الفقه موجودة، لأنها مرتبة يتحدث عنها في كتاب الاجتهاد، من هم المجتهدون، ما هي شروطهم إلى آخر، هذه متى يتكلم عنها، ولكنه هنا في المقدمات يتكلم عنها على أساس أنها المفاتيح التي تصلح للدخول في بناء العلم، مع حديثه عن بناء أصول الفقه وما تكلمنا عنه. وبعد ذلك تكلم عن العلم، ما هو العلم ومراتبه، وتكلم عن أقسامه، وينبغي للمرء أن ينشغل في مقدمات العلم، وينشغل في أصوله، وأن ينشغل في واجباته وأركانه وشروطه، لأنها هي الأصول. بعد ذلك يدخل في ملاح العلم، وهناك أمور ليست من العلم في شيء، وإن كانت تدخل في باب المعرفة العقلية، تدخل في أبواب المعرفة العقلية، يعني هناك أمور يعرفها الناس لكنها ليست من العلم في شيء، هي مجرد، بل قد تكون ضارة وقد تكون كاذبة. الأمر الذي ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله دخل لنا في بعد أن هذا على آفات العلم، تكلم عن آفات العلم لكل، وهذه قاعدة قلت لكم إياها سابقا، وهي قاعدة مهمة، ما جعل الله شيئا في هذا الوجود إلا وله آفة، ما جعل الله شيئا في الوجود، العلم له آفات، الزهد له آفات، العبادة لها آفات. تصوروا، أنا ما قلت أن حتى الكونيات كلها لها آفات، وحتى ما هو علم له آفات. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتعلم تلبيس إبليس عليه في العلم، كما ينبغي أن يتعلم العابد تلبيس إبليس عليه في العبادة. كما أن الزاهد والمتصدق عليه أن يتعلم تلبيس إبليس، وكذلك نفصل الآيات، وهذا كله داخل في هذه الآية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد أن تتعلم الآفات. وهو تكلم عن هذه الجوانب ولمح إليها، وعندما تكلم عن أساليب تلقي العلم، لما تكلم عن مراتب العلم، هذه من آفات العلم، لما تكلم عن شخصية العالم مع العلم، ما تكلم عن آفاته، ولما تكلم كذلك لما تكلم عن وسائل تحصيل العلم، وعندما وهنا يكون عندما يكون الشيء أصليا، ها نبه الشيخ كأنه يقول عندما يكون الشيء أصليا يوصل إلى المراد، يوصل إلى المراد مع خصيصتين لهذا الوصول، عندما يكون الشيء أصليا يوصل إلى المراد مع خصيصتين، الخصيصة الأولى السهولة لأنه طريق مستقيم، والخصيصة الثانية قلة البراءة من الآفات. كيف هذا؟ يعني لما تكلم عن طرق الوصول للعلم، شو قال؟ عن طريق الشيوخ، عن طريق الشيوخ، هي الطريقة. لما قال إن العلم كان في أيدي الرجال، نزل في الكتب وبقيت مفاتحها في أيدي الرجال، وقال بأنه يمكن للعلم أن يؤخذ عن طريق الكتب إذا عدم الشيوخ، وتكلم عن شروطها. طيب إذا شروطها بدل على إيش؟ على شاقة. ما دام أن هذه الطريق هي طريق فرعي، هي طريق شاقة، إذا ما هي الطريق الأسهل؟ شيوخ. يعني تصور أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق للمراد، فالطريق الأصلي، قلت ولذلك قلت تفسيرا لكلامه إن الطريق الصحيح الأصلي هو طريق، والطريق الذي له خصيصتان بالوصول إلى المراد، هو أحسن الطرق للوصول إلى المراد وله خصيصتان. الخصيصة الأولى ماذا؟ سهولة، قصر الطريق، سهل، تجلس أمام شيخ بفسر لك ما شاء الله بترتاح، بتروح بدك تقرأ المقال أو تقرأ الكلام فتتعب، تذهب هنا وهنا والكلمة معناها وكذا، وهذه الطريقة الأولى سهلة، بساعة ربما تحل لك إشكال شهر أو شهرين لو قرأتها من كتاب السهول. الثانية قلة وجود الآفات، الخصوصية الثانية أن الآفات قليلة في الأصل، الأصل قليل، وهذه قاعدة تطبق على كل شيء في الوجود، ليس فقط في العلم، على كل شيء في الوجود، أن الطريق الحق الأصلي الموصل للمراد، الطريق الأصلي له خصيصتان، الخصيصة الأولى سهولة الوصول، السهولة الطريقة الثانية قلة الآفات. دائما الطريق الفرعي طريق قد نضطر إليه، لكنه مؤلم، كمن صار في جوفه مرض قطعنا له الحلقوم وبعدين حطينا له إيش؟ بربيش طبي. الأولى سليمة موصلة حقيقية وسهلة، لكن الثانية مضطرين لها، فلا بد لها من شروط. كلما ابتعدت الوسيلة عن أصالتها كلما اشتدت الشروط عليها، وبذلك صارت شاقة وحصل بها الآفات. ما قلنا كلما ابتعدت الوسيلة عن أصالتها كلما زادت المشقة فيها وحصل فيها الآفات، وكانت عرضة للآفات. لذلك وتكلم رحمه الله عن هذا، عن العلم وعن بنائه، وتكلم عن وسيلته إلى آخره فيما تقدم، ثم ذكر بعد ذلك بأن هذه آخر مقدمة تكلم عليها، ونحن شرحناها على ما أراد إن شاء الله، وما على ما يقاربه، وربما زدنا عليها أشياء نحتاجها، وهو التفريق بين الحكم القدري والحكم الشرعي، ومتى يتوافق الحكم القدري مع الحكم الشرعي، وهي مسألة مهمة. وإن شاء الله نكون قد بهذا الذي تكلمنا عن الحكم القدري الشرعي أننا استوفينا، وما أظن أن يعني أحدا يمكن أن يستوفي بهذا الاستيفاء الذي حصل بفضل الله عز وجل. بهذا نحن، وأهم أنا أعود وأقول إن من أهم ما يمكن أن يستفيده طالب العلم في هذه المقدمات، أولا عظمة وأهمية الاستقراء. هذه نقطة مهمة، النقاط التي نجمل بها الفوائد، أهمية الاستقراء في بناء العقل. لا يجوز لك مجرد حادثة ولا رؤية قاصرة أو جزئية بأن تعمم. التعميم لا بد له من وسيلة تناسبه، الوسيلة المناسبة للتعميم هي الاستقراء. القواعد لا تبنى على الحوادث الفردية، الأولى إذن أهمية. في النقطة الثانية، هذا العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بوسيلته الصحيحة، ولا يمكن أن يرتقي فيه المرء إلا بالمعاناة وبالحب له. الحب من أجل، نتكلم عن الحب من أجل أن نفهم التذوق، أن يحب. ولا يكفي، ومرة قال أحد العلماء، قال لا يكفي أن تحب العلم، لا يجب أن يحبك العلم، ولا يمكن أن يحبك العلم حتى يأنس بك. قلنا حتى يأنس هذا العلم بك. مما تعلمنا من هذا الشيخ في هذه المقدمات كيفية بناء الأفكار، كيفية بناء الأفكار. رأينا أنه يبني ليس على طريقة عشوائية، وهذه يجب أن نتعلمها في قراءة كتب أهل العلم. يعني عندما نأتي إلى صحيح البخاري، لماذا يبدأ بكتاب بدء الوحي؟ يأتي آخر ويبدأ كتب الفقه تبدأ بكتاب الوضوء، كتاب المياه، كتاب الأذان. العلماء يبنون كتبهم على طريقة مناهج محاضرة في صدورهم وقلوبهم، يعرفونها. وكان انتبهوا، وكان علماؤنا يميزون بين العلماء بسبب هذه القضية. كان علماؤنا النقادة، العلماء الذين لهم شأن النقد والبصر والشديد في النقد، كانوا يميزون بين العلماء في ماذا؟ في هذا، في البناء، في بناء كتبهم. يعجبون، يقولون هذا كتاب السحر، كيف بناه، كيف أنتجه، خاصة الكتاب كتب الأوائل، ويعجبون لها. لا يهتمون فقط للفرع، يهتمون كيفية تحصيلها. وهذه لا يمكن أن يصل إليها المرء إلا بعد معاناة. إذن مما نستفيد في هذه التي تقدمت أن الشيء، وذلك هو رأيناه بعد ذلك كيف يبني ويبدأ بكتاب الأحكام، لأن هذا الكتاب موافقات، فلا بد أن تعرف الأحكام، مراتب الأحكام، المباح، الحلال، لأنه يريد أن يقول مقاصد الأحكام. فبعد أن انتهى من الأحكام جاء إلى مقاصدها، واضح؟ وهو يبني في ذهنه، في الكتاب في ذهنه مبني بطريقة ما، وهذه الطريقة هي التي تميزه عن غيره. الكتب ليست تنثر هكذا لا تدري كيف بدأها وكيف انتهى بها، لا، لابد أن تعرفها. والعلم، وأنا كما قلت لكم، كما أن القراءة والقراءة، وقلت لكم أكثر مرة، العلم يبنى، ما فيش هيك العلم واحد طيار، ما فيش كل وها. وما قلت لكم أن بعد قضية أن العلم يبنى، هذه القاعدة، وقاعدة ثانية أن العلم متحد. ما فيش عندنا علم أصول خلاف علم الحديث، ما فيش عندنا علم حديث خلاف علم التفسير، ما فيش عندنا علم تفسير خلاف. هذه شبكة، وكلها تتصل ببعضها البعض، كلها تتصل ببعضها البعض، وكلما قويت حالة علمية في جانب أعطت قوة لماذا؟ لكل الجوانب الأخرى. قلنا بأن من فوائد هذا الأول الاستقراء والوسيلة وكيفية بناء الأفكار. النقطة الرابعة التي هي من فوائد أننا قلناها أن هذا العلم دين، ولما نقول أن هذا العلم دين يعني المرء مسؤول عن كل كلمة، وهذا رأيناه. لم نجد كلمة، أنتم قرأنا الآن مقدمات، قرأنا المقدمات كلها، قرأناها كلها، فوجدنا فلم نجد كلمة كالشعر نستطيع أن نقولها لا ضرورة لك اذهب. يقول نقاد الشعر: كيف نميز من طرق تمييز الشعر الصحيح عن الشعر الضعيف، الشعر القوي عن الشعر الضعيف؟ إيش قالوا؟ قال أنثر الشعر، وهذا كما قال العقاد، قال أنثر الشعر، تعال إلى بيت الشعر أنثره، اجعله نثرا. فهل ترى كلمة يمكن أن تزيلها فلا تغير فلا يتغير المعنى؟ قال فهذه قاعدة من قواعد نقد الشعر، في أنه لو وجدت كلمة يمكن أن تزيلها فلا يتأثر المعنى ولا يتغير، فحينئذ هذه كلمة زائدة، كلمة فضولية داخل الشعر ضعيف، وضعها لضعف يريد أن يجبر بها كسرا، فوضع حجرا غريبا في البناء. هذه طبقوها على ما رأينا. هل رأيتم خلال قراءتنا لكلمة نستطيع أن نقولها اذهبي فلا قيمة لك؟ لا، لم نجد. وجدنا بناءنا وهو ينثر كلاما، لكننا وجدنا رجلا صادقا يمارس دينا لا يتكلم كلمة إلا وهي حاملة لمعاني العلم التي يحتاجها القارئ، وهذا هو مهمة العالم الذي يتعبد الله بعلمه، لا يبحث عن كلمات ليملأ الفراغ. الوقت أجل من أن يضاع في كلمات زائدة. الشيخ هنا لا يستخدم العبارات الفخمة التي هي كالطبل ومع ذلك فارغة، لا أصوات عظيمة. الشيخ لم رأينا عندما ندقق في كل كلمة أننا ونتذوق هذه الكلمة نجد لها معاني علمية عظيمة، معاني نفسية مهمة، ومعاني عقلية ضرورة لفهم الفكرة. هذا مما نستفيد من هذا الكتاب. أرجو من الله عز وجل أن نكون قد وقفنا قليلا على بعض ضرره، ولكننا نجزم يقينا بلا تردد ولا زمزمة أنه قد فاتنا الكثير من خير هذا الإمام فيما قال، لكن يكفي أننا وقفنا على كلامه، حصل لنا التعبد بقراءته، وقطعا أنه حصل لنا الكثير من النظر، من الفهم، من تنظيف العقل، من إعادة صياغة عقولنا صياغة صحيحة في قراءتنا لهذا الكتاب. وهذا هو وأعيد وأكرر أن مقصد قراءة كتاب الموافقات الأصلية، هناك مقاصد فرعية تكلمنا عنها في المقدمة، لكن وتكلمنا عن المقاصد الأصلية وقلنا إن مقصد قراءة المقصد الأصلي أو إن المقصدين الأصليين لقراءة كتاب الموافقات، أولا أن نتعلم كيفية قراءة كتب سلفنا التراث، كيف نتعلم نقرأ، وهذا مهم، لأننا إن لم نجد ونتعلم المفاتيح لقراءة كتب التراث بني بيننا وبينها سدود من الشر والوهم والشيطنة حتى أننا من أبعد الناس عنها، تبنى السدود بيننا وبينها، وذلك نحن أن أردنا أن نتعلم كيفية قراءتها لنعرف المفاتيح حتى تصبح القراءة ماذا؟ سهلة لذيذة، سهلة جميلة، سهلة ممتعة. المقصد الثاني وهو إعادة صياغة العقل خلال تعليمنا لكيفية اختراق كتب التراث الجميلة السهلة، نريد أن نصيغ العقل صياغة جديدة. وأظن إن شاء الله أننا استطعنا أن ندخل في هذين المقصدين دخولا أوليا، وفي هذا كفاية. أرجو من الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. والآن أنا قلت سمحت أن يكون هذا الدرس كذلك فيه الأسئلة. بعد استقصاء ومراجعة ما تقدم من هذا الكتاب، تفضلوا أي أحد. أما أيها الإخوة الأحبة، فإننا لا نستطيع كما قلت سابقا، لا نستطيع أن نكمل الكتاب على هذه الطريقة في قراءة المقدمات. ولذلك نريد إن شاء الله أن نقسم بقية الكتاب إلى فقرات ونقرأ بعض الفقرات فقط. ولذلك المطلوب من الإخوة قبل أن يأتوا هنا أن يقرأوا صفحات من المطلوب قبل أن نأتي، ثم نقسم الفقرات ونقرأ الفقرات، ثم يتم الشرح غير الموسع. ليس حتى في المقدمات كنا نقرأ كل الألفاظ فنضطر أن نشرح، وكان هناك شرح أولي لأنه هي مفاتيح، هناك قضايا جديدة لإخواني، لكن الآن هناك قضايا نحيل إليها بسرعة إن شاء الله. هكذا قلنا وهذا أمر سيسهل علينا أمورا كثيرة. ولذلك ستكون القراءة لقراءة الفقرات أو مقدمة الفقرات، ويتم الشرح اليسير السهل. لا نريد أن نبعد كثيرا إلا إذا اضطررنا. إذا أحد عنده سؤال. نعم شيخ، أنا أرى أنه يزال الحذر إخواني عن الجميع. يا شيخ معتصم، يزال الحذر عن الجميع في الغرفة، وإذا أحد عنده سؤال يتفضل هنا وفي الغرفة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما حدش يا شيخ معتصم على هالصبح جاي وحاملين عصاته. نعم بارك الله فيك، تفضلوا. في أحد هنا يريد الأسئلة؟ عنده سؤال في ما نحن فيه؟ طبعا نعم شيخ، تفضلوا. ما في؟ ما شاء الله. ما في أسئلة على الخاص؟ طيب ما خليش كتبنا العلم وبناء. يقول أخونا أبو بكر، ذكرت شيخنا أن القدر لا يتخلف، هل القاعدة مضطردة أم أن هناك استثناءات؟ خذوا هذه القاعدة منا، لا يوجد مطلق في الوجود. المطلقات في الوجود ممنوعة، والمطلقات في العلم ممنوعة. الله يقول ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا، هذه مطلقة. لكن إعمالها في عالم السنن يوجد ما يقيم الله عز وجل بالاستثناء ما يعيدها إلى الأصل. كيف؟ هذه جزا الله السائل خير الجزاء يا أبو بكر، لأنها تفتح بابا من ما تكلمنا به. لا يوجد مطلقات في الوجود، يعني أعطيكم مثال. لما نقول إن علاقة الظاهر بالباطن لابد، العلاقة بين الظاهر والباطن إيش العلاقة بينهما؟ إيش نقول؟ علاقة تلازم. لكن شنو نقول بعدها غير مطلقة؟ ليش؟ لوجود الإكراه. عندما نقول رجل صلى، دليل وجود الصلاة وجود الإيمان في القلب. لما نقول رجل جاهد، دليل وجود الإيمان في القلب. علاقة الظاهر والباطن علاقة تلازم، لكن هل هي مطلقة؟ غير مطلقة. لماذا؟ لوجود الإكراه. لو أرادنا أن نقول هل السنة القدرية مطلقة، نقول السنة القدرية الجارية لا تتخلف، لكن السنة قد ترفع من أجل ما هو أعظم منها. انتبهوا، لكن السنة قد ترفع من أجل ما هو أعظم منها، وهي تبقى في مجال السنة، وهي تبقى فيما في إطار السنة. كيف؟ عندما نقول بأن النار تحرق، هذه سنة جارية، ومن رحمة الله أن السنن تطرد. يعني لو إنسان يوم من الأيام جاب نار وحطها وولعها وشوى عليها طعام وأكله وسخن عليها طبيخ وأكله، ثم ثاني يوم حط النار ولا هي تتحول إلى تجمد، جمدت له الطعام ما حرقته، ومرة ثالثة النار لم تصنع شيئا، وهكذا. إذا تغيرت السنة ما الذي يحصل في الوجود؟ الاضطراب. الأرض تمشي عليها وهي ممهدة ثابتة، يوم مشيت على الأرض على التراب أمامك وإذا هو صلب، اليوم الثاني تمشي وإذا هو ماء تغرق فيه، واليوم الثالث تمشي فيه وإذا هو وحل، وهكذا. ما الذي يصبح في العقل؟ يجن الإنسان بعد ذلك. لا تمشي حياته مشيا سننيا مريحا، والله عز وجل وضع لنا السنن من أجل أن تخدمنا، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. لماذا؟ رحمة بالإنسان. فلذلك اضطراد السنن رحمة من الله. طيب، النار تحرق، هذه سنة مضطردة. الآن لماذا لم تحرق إبراهيم؟ تخلفت السنة هنا لأمر أعظم، تخلفت السنة لأمر أعظم، وهذا الأمر الأعظم هو الذي جعلها تدخل في عالم السنن من باب آخر. واضح؟ ولذلك جريان السنة هذا مضطرد، لكنه يتخلف لأمر أعظم منه مع بقائه في عالم. إيش بقاؤه في عالم السنن؟ إيش بقاؤه؟ لماذا تخلفت النار عن الإحراق لإبراهيم؟ للدلالة على الإيمان لأمر أعظم منه، هذا واحد. ومن أجل بيان أن الله عز وجل هو الذي خلقها. فلو جرت على هذا ماذا قال المعتزلة؟ المعتزلة قالوا بالإطلاق، قالوا بأن النار لا يمكن أن توجد إلا مع الإحراق. الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا النار لا تحرق بذاتها، إنما يتم الإحراق عندها، والصواب أنها تحرق لكنها بغير إطلاق لتخلفها عندما يريد الله ذلك. لماذا؟ لإدخال عامل الإيمان في جانب، ومن أجل بيان قدرة الله، أن الله هو الذي خلقها ويسلبها منه. هل هذا يدخل في عالم السنن؟ الجواب نعم. فعالية الإيمان به هو من عالم السنن. أن يحبس الله عز وجل الفعل عن فعله، هذا من عالم السنن. ولذلك نحن نقول لا إطلاق، ولكن القاعدة التي ما من قاعدة إلا ولها شو نقول؟ علاقة التلازم، لكن استثناء غير إطلاق. عدم الإطلاق هو وجود الاستثناء. هل الاستثناء يخرجها من السنن بالكلية أم يدخلها إلى سنة أخرى؟ يدخلها إلى سنة أخرى، واضح؟ ولذلك نحن نقول بأن السنن القدرية لا تتخلف، لكن هذه القاعدة غير مطلقة لوجود الكرامة، لوجود المعجزة. طيب، نحن نتعامل في الوجود بالكرامات والمعجزات، ولا نتعامل بالسنن؟ إيش الطريقة في الحياة نمشي فيها؟ نمشي بالسنن. جزا الله السائل خير الجزاء. إيش يقول سائل نفسه أبو بكر جزا الله خير؟ يقول شيخنا بالنسبة للمصوبة ذكرت أن قولهم ليس صوابا، كيف تفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه لفعل يوم قريظة عندما قال لا يصلي أن أحدكم الأصل ابن الجواب يقول سمعت بالسؤال يقول أن المصوب على خطأ وفكيف والدليل واضح وصريح وقوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ إذا الحاكم يمكنه أن يخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم خطأ والنبي اجتهد فجاء الوحي بتصويبه فليس كل مجتهد مصيب هذه قاعدة يجب أن تستقر الآن وهذه قاعدة من قواعد العلم عليك انتبهوا هذه قاعدة من قواعد العلم وهي أن الأدلة عندما تقوم على بناء قاعدة ورأيت أن هذا الفرع لا ينسجم مع هذه القاعدة عليك أن تفهمه بطريقة صحيحة بعض العلماء لا يستطيع أن يفهموا إيش بقول لك حادثة عين ويتكلمنا عنها ترى يقول ما فهمتهاش هي حادثة عين فلا تعميم لها ولا يمكن أن يعمم عليه ولا يبنى بها القاعدة هذه حادثة عين خاصة بما حدث في هذا الموقع لأسباب فيها أنا مش فاهمها أو قد يذكر أسبابها الآن حادث بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العلماء كما تعلمون أخذوا هذا الحديث على طريقتين قالوا أن هناك من أخذه بالمعنى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شدة المسير إلى بني قريظة وهناك من أخذه على معنى الظاهر وبهذا نشأت المدرسة كما يقولون لكن السؤال هل العلماء وقفوا عند تصويب القولين على درجة واحدة من الصواب أم أنهم قالوا هذا القول أولى من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب التثريب لا يعني عدم التثريب لا يعني التصويب على درجة المساواة ولذلك العلماء ذكروا هناك من صوب من صلى من ترك الصلاة حتى دخل بني قريظة هناك من صوب على الطريقة وابن كثير له كلام فيها وابن حزم له كلام فيها والعلماء لهم كلام من هو الأولى بالصواب هل هم من صلوا في الطريق فحصلوا الصلاة على وقتها وحصلوا مقصد الكلام بوصول بني قريظة مع إخوانهم أم من أخذ بظاهر الكلام فصلى في بني قريظة طبعا ابن حزم تعرفون قال لو أنا لو في بني قريظة قال لا من واختلفوا في هذا فالقصد أن العلماء لم يقفوا على ما يظن البعض بأنهم صوبوا الفعلين على درجة واحد من تساوي الصواب وإنما قدموا هذا وهذا وهذا شأن علمائنا في هذا الباب ما أحد هنا في سؤال شيخنا ذكرت يعني من لان السنن يعني الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه نقدر نزيها بالنسبة لنا قوله الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم ما أدري إيش فيها الباب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم انتبهوا هذه من يفهمه على طريقة الإرجاء وهو أن العمل القلبي يؤثر في عالم السنن هل هذا صحيح؟ لا النية لا تصنع حركة في الوجود إلا بالفعل إلا بوصولها إلى درجة الإرادة وهذا شرحناه ما نريد أن نعود إليه وذلك قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم لأن تغيير ما بالنفس علما وعقيدة وإرادة يؤدي إلى تغيير الواقع الذي يؤدي إلى تغيير ما, ما, ما, ما فيهم من ذلة إلى عزة ومن فقر إلى غنى وإلى آخره فقوله ما بأنفسهم يفهمون يعني أنت كن طيب وصالح وكذا في نفسك الله بيغير لك الحياة هذا جانب بالنظر على ما تقدم إلى ما هو تبعي وليس ما هو أصلي مش قلنا إن واستعينوا إيش بالصبر والصبر على الفعل أو الصبر على غيره ولكن والصبر على الفعل والصلاة الصلاة تأثيرها تبعيا أم أصليا تبعي ولك هي لاحق ولك حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا قصدوا بها على المعنى الذي ذكرناه مع الإرجاء وهو قضية تغيير ما بالقلب فتتغير الوجود هذا معنى باطل لم يحدث في التاريخ قط والدليل إحنا وأكبر لنا إحنا مشاكلنا ومصائبنا. وأما إذا حمل على المعنى الصحيح وهو ما يغتير ما بأنفسهم إما على المعنى القلب الذي ينشئ علما وإرادة فهذا صحيح، وإما على المعنى الآخر وهو ما بأنفسهم، لأن النفس قد تطلق على معنيين، النفس كلمة النفس إما أن تطلق عما في داخل الإنسان من باطنه فيقال نفسه تعلم ما في نفسي، هذا المعنى تعلم ما في نفسي، فالنفس أي ما في داخل الإنسان من معاني، وقد تطلق على ما بأنفسهم على ما بحياتهم، لأن تقول نفس الرجل شو المقصود به؟ ذات الرجل. ما بأنفسهم فالمعنى الثاني أي حتى يغيروا ما بأنفسهم أي ما في حياتهم وشؤونهم حتى يغيروا شؤونهم، فالله يغير يعينهم. هذا هو الجواب. نعم يا إخوة. شيخ. نعم شيخ. اللي قبل هذه لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، هل صحيح أنه جاء أثر أن الطائف التي صلت في بني قريظة الله عز وجل أخر لها الشمس؟ يسأل أخونا لأنه لاقط لا يسمع، هل ورد أن الذين صلوا في بني قريظة أخر الله لهم الشمس؟ الجواب لا، لم تؤخر الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قط، وما ورد من ذلك إنما هي حديث ضعيفة، ولم تؤخر الشمس في الوجود إلا مرة واحد ليشع بن نون عندما أراد غزو قرية فخاف فوات الصلاة فطلب من الله أن تؤجل الشمس حتى يصلوا الصلاة ولا يفوتهم غزو القرية لسبب عسكري ما فحدث. وأما حبس الشمس لعلي رضي الله عنه أو لحياة النبي لم يقع هذا، والأحاديث في ذلك ضعيفة لا تصح، لا تصح. من خلاص يا إخوة بارك الله فيكم، في أسئلة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله تعيدونا أن تقرأوا أقل شيء 5 ورقات، وإلا 10 ورقات جيد من كتاب الأحكام للإمام الشاطبي، وإن شاء الله نقرأ الفقرات اللازمة ونقسمها. في سؤال خارج الموضوع ممكن؟ تفضل شيخ، تفضل شيخ معتصم. ممكن ليش مش ممكن؟ ما بتقول لكن يحتاج لدروس. هات السؤال واحنا بنشوف. هل بالإمكان بيان الراجح في مسألة العذر بالجهل ولو باختصار؟ والله هذا مش دروس، هذا بده مؤلفات. أعتذر عن الإجابة في هذا الوقت، ولكن لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يتسع الوقت إلى الجواب، يعني هذا السؤال يحتاج إلى ساعة من الزمن، ساعة. ولكن أنا أطلب إذا كان هذا السائل طالب علم أن يجمع كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام في هذا الباب، فسيجد فيه إن شاء الله الكفاية والعافية له. نعم، من الأمانة أن ترسل لي ما أرسل إليك. نعم جزاك الله خير، لكن المسألة قريبة وليست هذا، ولكن أنا لما أتكلم كلامي أعرف على أي واقع، فعند لو لم يوجد المخالف لكان الجواب ربما يحتاج إلى دقائق 4-5 دقائق فأنتهي من الجواب، لكن لما كنت أعلم أن هذه المسألة فيها الخلاف فلا بد أن أعرج عليهم، لأن كلام بعد ذلك يصبح يتخذونه هزوا. أنا تعلمت من هذه الحياة وإلى الآن أقع في المشكلة، وأنا أعرف أن كثير من الكلام الذي يقوله يتخذه الجهل هزوا، فأضطر في بيان في وقت آخر أن أشرحه ليعرف أصله وبيانه إلى آخره. ولكن هذه مسألة كما تعلمون فيها الكثير من الخوض والكلام، وفيها الكثير من المخالفين، وهي فيها الكثير من الغلاة، وفيها الكثير من كذلك المتساهلين، فلا بد أن نضبطها وأن نرد على المخالف فيها. أحبك الله وأحببتني فيه، جزاكم الله خير، بلا شك أنا لا أشك في إخواني. طيب بهذا ننتهي، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.